بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة غافر، ومع الآية الخامسة، أو مع الآية الثالثة الرابعة من هذه السورة، يقول الله سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن العقل البشري أعظم شيء خلقه الله في الكون، إنما خلقه من أجل أن يكون أداة لمعرفة الله، فكيف يستخدمه الإنسان أداة لتغطية الانحراف وفلسفة الشرك وترويج الباطل وتبرير الخطيئة؟ ذكرت مثلا لعله يوضح تلك الآية: لو أن جهازا طابعا آلة طباعة ملونة، يعني تعد قمة في بابها، لو أعطيت لمهندس فاستخدمها في اختصاصه لقفزت أعماله قفزة نوعية، ولكانت هذه الآلة الطابعة الملونة التي تظهر أدق الألوان، لكانت هذه الآلة الطابعة معوانا له في عمله، ولارتقى عمله درجات كبيرة. لو أن إنسانا اشترى هذه الآلة واستخدمها في تزوير النقد، ووقع تحت طائلة القانون والعقوبات فأودع في السجن، الآلة هي استخدمت لما صنعت له، فارتقى من استخدمها وحقق أرباحا طائلة ولمع اسمه، واستخدمها إنسان سيء أبشع استغلال واستخدمها لغير ما صنعت له، فأودع في السجن وصدرت أمواله كلها. الآلة رفعته، رفعت الأول، والآلة أهلكت الثاني. فكيف يستخدم الإنسان عقله الذي هو في الأصل من أجل معرفة الله، من أجل أن يرقى إلى الله، من أجل أن يصل إلى الله، من أجل أن يتفنن في خدمة الخلق، من أجل أن يعمله في الأعمال الصالحة، من أجل أن يكون العقل أداة لسعادة أبدية؟ العقل هو نفسه إذا استخدم لغير ما صنع له، لغير ما خلق له، يغدو أداة شر مستطير، ويغدو دركات إلى جهنم. إذا حيثما وردت كلمة مجادلة، يعني إنسان سيء اختار الدنيا، اختار الشهوة، فوجئ أو رأى أن بيده عقلا، بإمكان هذا العقل أن يقلب الحق إلى باطل والخير إلى شر، فاستخدم العقل في فلسفة الشرك وفي تبرير الخطيئة وفي تغطية الانحراف، فكانت المجادلة. يعني المجادل إنسان ذكي، لكن يستخدم عقله لغير ما صنع له، يستخدمه في وظيفة لم يخلق من أجلها. هذه الآلة الطابعة الملونة الغالية جدا. أنا حدثني أخ اللي فيه حق مليون ليرة، آلة طابعة ملونة تظهر أدق الألوان. لو أن مهندسا يعمل في تصميم الأشكال عن طريق الأجهزة الحاسبة، فهذه التصاميم تنتهي معه في دقائق، يرسلها إلى الطابعة فيغدو هذا التصميم مجسدا ملونا. هذا المهندس ارتقى عمله، قفز قفزات سريعة جدا، حقق أرباح طائلة، حقق اسم في البلد، تألق نجمه من خلال هذا الجهاز بالغ التعقيد. الجهاز نفسه لو استخدمه مزور عملة وأتقن التزوير وضبط متلبسا بجرمه وأودع السجن، كانت هذه الآلة التي أعانته على التزوير سببا لهلاكه. فإذا رأيت في القرآن الكريم آيات تشير إلى المجادلة والمشاحنة، هؤلاء الذين يقلبون الحق إلى الباطل، هؤلاء الذين يبررون أغلاطهم بذكاء بارع، هؤلاء الذين يفلسفون المعاصي يعطونها أسماء غير أسمائها، يعني إذا الإنسان منافق يسمى مرن، وإذا كان متفلت يسمى سبور، وإذا كان الإنسان يعني يستخدم أساليب ملتوية في تحقيق في جمع الأموال يسمى شاطر. فهذا العقل، وإذا كان مجتمع في اختلاط اجتمع راقي مخملي بيقول لك مثلا، فهي أسماء كلها من ابتداع العقل البشري، وأحيانا يعطيك فلسفة لكل معصية وتبرير لكل خطيئة وتغطية لكل انحراف. هذا الذي يجادل، هذا الذي يتحرك بعقله حركة معاكسة للقرآن الكريم، هذا مجادل، هذا إنسان منحرف كمزور العملة، عثر على آلة تصوير ملونة رفيعة المستوى فأعانته على عمله الإجرامي. فلما ضبط كانت هذه الآلة سبيلا إلى دخوله السجن. لهذا قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هو كفر بالله وكفر باليوم الآخر وآمن بالدنيا وآمن بالمادة وآمن بالمال فقط، واتخذ سبيل الشهوة طريقا له وجعل إلهه هوى، ومعه عقل، معه عقل جاهز، فاستخدم العقل لغير ما خلق له، استخدم العقل لجمع الأموال عن طريق غير مشروع، استخدم العقل للوصول إلى رغباته الدنيئة، نصب الحيل، نصب الشباك. إذن العقل يستخدم استخداما مشروعا فيرقى بصاحبه، ويستخدم استخداما غير مشروع فيهوي بصاحبه. العقل صار درجات إلى الجنة أو دركات إلى النار، سلم ترقى به أو منزلق تهوي به، والعقل هو هو. وهذا يذكرنا مرة ثانية بأن كل الحظوظ التي آتاك الله إياها في الدنيا، كل الحظوظ التي آتاك الله إياها في الدنيا كحظ العقل الراجح وحظ المال وحظ الجاه وحظ القوة وحظ الذكاء وحظ الوسامة، كل هذه الحظوظ حيادية ترقى بها أو تهوي بها. طريق إلى الجنة أو منزلق إلى النار، لذلك الإنسان مخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بل إن من المعاني الدقيقة التي أكرم الله بها المؤمنين أن كلمة الشكر من معانيها أن تستخدم النعمة في الحق. أنت إنسان لك ميزات كثيرة، أولاً أنت إنسان عاقل، إنسان قوي في مقتبل حياتك، إنسان ذو مال، إنسان ذو جاه، إنسان ذو ذكاء، إنسان ذو بيان، طريق اللسان، قوي الحجة، دقيق البيان، كل هذه الحظوظ التي أكرمك الله بها بإمكانك أن ترقى بها. لذلك الجنة تحتاج إلى عمل، والعمل هي الحظوظ. هذا إنسان يرقى إلى الله بإتقان صنعته، هذا يرقى إلى الله بإنفاق ماله، هذا يرقى بإنتاج العقلي، يستخدم عقله في التعريف بالله عز وجل، هذا يستخدم قلمه الأدبي في تأليف كتب تدل على الله عز وجل. فهي نقطة مهمة جدا، ما في إنسان بلا حظ. الأصح من ذلك أن مجموع الحظوظ متساوي، يعني الحظوظ منوعة، هي متفاوتة بين الناس، لكن لو في دراسة دقيقة دقيقة، متأنية متأنية، صابرة أو صبورة، لرأيت أن الإنسان مجموع حظوظه يكافئ مجموع أي إنسان آخر. فراحة البال حظ، والدخل حظ، فإذا ارتفع الدخل قلت معه راحة البال، وإذا انخفض الدخل ارتفعت معه راحة البال. فلو أعطينا راحة البال علامات، أعطينا الدخل علامات، وجمعنا العلامات، لكان المجموع واحد أو واحدا عند معظم الناس. ربنا عز وجل الدنيا ابتلاء، ما جعلها دار جزاء، لو جعلها دار جزاء لكان هينا عليه أن يعطي كل إنسان كل الحظوظ في أعلى درجاتها، في درجاتها المطلقة. يعني إنسان أيام امرأة تجمع بين النسب وبين الجمال وبين الغنى، ربما كان اجتماع هذه الحظوظ عليها وبالا عليها. فأن يصل الإنسان إلى المطلق في الدنيا ربما كان هذا سبب البلاء. فربنا عز وجل هو الذي وزع الحظوظ، ولكن هذا يعطينا معنى آخر، هو أن الحظوظ في الدنيا موزعة، لكن توزيعها توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة، لكن توزيع الآخرة توزيع جزاء. وأوضح مثال الغنى والفقر، إنسان عاش 80 سنة، حنأخذ عمر عالي، النموذجي 60، الواقعي 55، حنأخذ عمر 60 سنة، إنسانان غني وفقير عاشا معا 60 عاما كل واحد، واحد تمتع بالغنى الذي لا حدود له، فأكل ما لذ وطاب، وسكن أفخر البيوت، وركب أجمل المراكب، وسافر وتجول، أعطى كل نفسه ما شهواتها. وإنسان عاش في حرمان وفقر مدقع، يعني حياته خشنة، طعامه خشن، بيته قنيء، ثيابه رثة. إنسانان، الأول امتحن بالغنى والثاني امتحن بالفقر. فالغنى في حق الأول ابتلاء، والفقر في حق الثاني ابتلاء. لو تصورنا أن الغني امتحن بالغنى فلم ينجح، فتاه بماله على عباد الله، وأنفق ماله على شهوات لا ترضي الله، ومنعه أهله ومستحقيه، وجعل المال، أو المال جعل صاحبه يزهو على عباد الله، والفقير رضي بقسمة الله له واستقام على أمر الله واتقى الله في كل حياته إلى أن وافت المنية الرجلين. الآن الآخرة ستنعكس الآية، الذي كان فقيرا ونجح سيغدو غنيا إلى أبد الآبدين، والذي كان غنيا فرتب سيغدو فقيرا إلى أبد الآبدين. هذا معنى قول سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. لكن ما الذي يمنع أن ينجح الغني في غناه في الدنيا فيغدو غنيا إلى أبد الآبدين؟ ما الذي يمنع؟ ليس الفقير الصابر بأعظم أجرا من الغني الشاكر. فالإنسان يحتاج إلى تفكير، إلى أن يعمل عقله. سيدنا نعيم ابن مسعود، نقول سيدنا من دون أن نشعر، لأنه صحابي جليل وإنسان عظيم، كان مع الأحزاب ليقاتل النبي، وقد بقي الحصار مستمراً 20 ليلة، وفي أحد الليالي كان أرقاً، خاطب نفسه، أجرى حوار ذاتي، قال: يا نعيم، إنك رجل لبيب، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لماذا جئت تقاتل هذا الرجل الصالح؟ إلى ما يدعو هذا الرجل؟ هل انتهك عرضاً فجئت تقاتله؟ هل اغتصب مالاً فأتيت تقاتله؟ ماذا فعل؟ إنه دعا إلى الله، إن أصحابه أناس طيبون، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، محاكمة لم تستغرق إلا دقائق، هذه المحاكمة انتهت إلى أنه اتخذ قراراً بأن يسلم. قام في جنح الظلام وتسلل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه قال: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله، جئتك مسلما وأسلم. والله عز وجل أجرى على يده وحده نصر مؤزر، معركة الخندق من دون مبالغة تم فيها النصر على يد نعيم بن مسعود، كان ذكيا عاقلا، استخدم ذكاءه في أعلى درجة، فرق الأحزاب وأوقع بينهم وجعل بعضهم يشك ببعض، وجاءت الرياح فقلبت القدور واقتلعت الخيام وأطفأت النار، وكفى الله المؤمنين القتال. وكفى الله المؤمنين القتال. لذلك هذا العقل الذي نتحدث عنه بك به تسعد وبه تشقى. تذكر مثل الآلة، آلة غالية جدا جدا غالية، وفيها ألوان دقيقة جدا، يمكن أن تجني منها مئات الألوف وبضع ملايين، ويمكن أن تودعك السجن. والآلة نفسها إن استخدمتها فيما صنعت له ارتقيت، وإن استخدمتها فيما لم تصنع له فزورت بها العملة ربما أوداك هذا العمل إلى السجن والهلاك. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الحقيقة معركة الحق مع الباطل معركة قديمة ومستمرة، الإنسان لا يتفاجأ، في بالحياة حق وباطل، في حق اعتقادي وفي حق سلوكي وفي باطل اعتقادي، آراء ومذاهب ونظريات وفلسفات كلها باطلة، وفي سلوك أساسه الحق والاستقامة، وفي سلوك أساسه الانحراف. هناك معركة قديمة ومستمرة وأبدية بين الحق والباطل. فإذا كذب كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا يحزن النبي، لأن الله سبحانه وتعالى يواسيه، قال: كذبت قبلهم قوم نوح. لست وحدك المكذب، يعني أيها الأخ الكريم، إذا دعوت إلى الله ورأيت معارضة، رأيت من يسفه رأيك، رأيت من يخوفك، رأيت من يقلل من شأنك، هذه معركة قديمة ومستمرة. الحق دائما يناهض الباطل والباطل يناهض الحق. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، كل الذين تحزبوا على أنبيائهم هم الأحزاب، هذه لا تعني الأحزاب في عهد النبي، المفسرون قالوا الأحزاب كل من تحزب على نبي فهو من الأحزاب، فكذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، إما ليقتلوه وإما ليخرجوه وإما لينهوا دعوته أو ليطفئوا نور الله في الأرض. يعني أهل الباطل لا يتمنون بل يريدون أن تطفأ كلمة الحق، لا يريدون للحق أن ينتشر، لا يريدون للفضيلة أن تعم، لا يحبون الخير، يحبون الضلال، يحبون الإضلال، يحبون الفساد، يحبون الإفساد. هذا شأن أهل الباطل، وشأن أهل الحق أنهم يحبون الخير للناس جميعا. فربنا عز وجل يواسي النبي، يطمئنه، يخفف عنه، يسري عنه، قال له كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، لكن الله عز وجل بالمرصاد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كمان أيضا أهل الباطل لا، يعني أحيانا لا يكافحون الحق مجاهرة، ولكن بأساليب ذكية جدا، في أسلوب أن تجابه، في أسلوب أن تفجر من الداخل، يعني تجعل أهل الحق يتخاصمون فيما بينهم، إنسان يندس بينهم يحرف الحق، يزور الحقيقة ويدعي أنه من أهل الحق. فهناك أساليب ماكرة وخبيثة وذكية من أجل إطفاء نور الله عز وجل، ومن أجل يعني إنهاء أهل الحق. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لو أن إنسان يطلع على تاريخ الفرق الضالة في التاريخ الإسلامي، إنها أكثر من أن تعد ومن أن تحصى، وكل فرقة بنت اعتقادها على فلسفة معينة وعلى أدلة معينة وعلى كلام مزخرف، ونمقوا وزخرفوا وأفسدوا، وفي النهاية بقي الحق شامخا وكل هذه الفرق تداعت كبيت العنكبوت. الباطل باطل، إن الباطل كان زهوقا، يعني كان زهوقا بمعنى أن من شأن الباطل أنه زهوق، ما قال كان زاهقا، كان زهوقا، وزهوق على وزن فعول، هذه صيغة مبالغة، يعني الباطل لا يقف على قدمين، للباطل جولة ثم يضمحل، إن الباطل كان زهوقا. والله عز وجل هو الموجود، هو الحق، يعني قالا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا ويني أنا؟ الكلمة مطمئنة، الله موجود. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، جبال بأكملها تزول من مكرهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حتى إن بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم من أن الناس جميعا بما فيهم المؤمنون سوف يريدون النار، ورود النار ليس دخولها، الورود أن تقترب منها لترى من فيها، من أجل أن يتحقق اسم الحق. فالإنسان كان في الدنيا ورأى من اعتدى على حقوق الآخرين، من اعتدى على حياة الآخرين، من اعتدى على أعراض الآخرين، ربما لم يحاسب في الدنيا، لكن اسم الله هو الحق. يعني مثل بسيط، لو أنه أنت قرأت قصة أو شهدت عمل ممثل، بأول فصل قتل إنسان وتمت مشكلة وتمت جريمة وأرخي الستار، هل تعتقد أن المسرحية انتهت؟ ماذا حل بالقاتل؟ ماذا حل بهذا الذي فعل هذه الخيانة؟ المسرحية ناقصة. لو أن الستار أرخي، هذا فصل واحد، بقي فصول، الحياة تمثل فصل واحد، الفصل الثاني يوم القيامة، من أجل أن تسوى الحقوق، أن يعطى كل ذي حق حقه، أن يؤخذ للمظلوم من الظالم، وللمعتدى عليه من المعتدي، وأن ينال كل مظلوم حقه. لذلك الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. إعادة الخلق من أجل الجزاء. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. يعني القضية نية الكافر شر من عمله، لو شققت على قلب الكافر لتمنى أن يفنى الحق وأن لا يبقى على وجه الأرض من يوحد الله، لتمنى أن يعم الضلال، لتمنى أن يعم الفسق والفجور. يعني نية الكافر شر من عمله، ونية المؤمن خير من عمله، لكن الله عز وجل موجود. بعضهم قال الحمد لله على وجود الله، لأنه خطة الكافر مستوعبة في خطة الله عز وجل، فلا يقع منها إلا الذي يأذنه الله سبحانه وتعالى، لا يقع من خطة الكافر إلا بالقدر الذي يأذن الله به، والله عز وجل أفعاله كلها خير مطلق، ولو بدا بعضها شرا بمقياس الناس، لكن الشر النسبي هو في الحقيقة خير مطلق. وربنا عز وجل علمنا من خلال قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. سيدنا موسى يحمل الأمر التشريعي، الأمر التكليفي، سيدنا الخضر أعطاه الله سر الأمر التكويني. يعني الله عز وجل له أمر ونهي وله أفعال، أفعاله أطلع سيدنا الخضر عليها، على سرها. سيدنا موسى علمه الأمر التكليفي، افعل ولا تفعل، الحلال والحرام. فربنا عز وجل أطلعنا على أن الذي خرقت سفينته هذا الخرق شر في نظره، لكن بعد حين تكشف أن هذا الشر النسبي هو خير مطلق، نجت من المصادرة، فيا حبذا هذا الخرق كي تنجو من المصادرة. وهذا الذي أنشأ بناء من دون أن يأخذ أجرة كان هذا هو الخير. والقصة بين أيديكم في سورة الكهف تعلمنا أن الفعل التكويني خير مطلق، لكن قد يبدو للإنسان شرا نسبيا. هذا معنى قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمؤمن مستسلم لله عز وجل، يعني هو عليه أن يتقصى أمر الله عز وجل وهو راض بقضاء الله وقدره. يعني أريد من هذه الآية، مهما سمعت عن يعني كيد الكافرين وعن خططهم الجهنمية وعن نواياهم الشريرة وعن أعمالهم الفظيعة، مهما سمعت لا ينبغي أن يعني تضعف همتك، لا ينبغي أن تشعر بالوهم، يا أخي انتهينا بالله، لن تقوم للمسلمين قائمة بعد اليوم، لك مستقبل مظلم. أعداؤنا تملكوا زمام الأمور، أمورنا بيدهم. هذا كلام يلقى، هذا من عمل الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الذي حدث في شرق الأرض، من كان يظن أنه يحدث قبل 5 أعوام؟ والله من تنبأ بحدوثه لأودع مستشفى المجانين، ثم حدث ما حدث، معنى الله عز وجل موجود. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. مكر الله عز وجل مكر يسموه بالبلاغة مشاكلة، ليس هذا مكرا، لكنه تدبير حكيم، لكنه تدبير يرد على مكرهم، تدبير يوقفهم عند حدهم، تدبير يعلمهم أنه لا إله إلا الله. إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ بخطة جهنمية أرادوا أن يتخلصوا من أخيهم يوسف، طفل صغير كالوردة أودع في جب ليموت، احتمال الموت محقق، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، إلى أن أصبح هذا الطفل المقهور عزيز مصر. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. ربنا عز وجل علمنا، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هي آية يجب أن تكون شعار كل مسلم، والله غالب على أمره. مهما سمعت من كيد الكفار، مهما سمعت من خططهم الجهنمية، مهما سمعت من نواياهم الشريرة، مهما شعرت أنهم أقوياء، قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها هذا لا تخاف، لعله إنما يمنعك يا عدي من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، ويم الله ليوشكن أن ترى القصور البابلية مفتحة لهم، لعله إنما يمنعك يا عدي من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، أناس فقراء، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. يعني الحقيقة الخط البياني للدعوة الإسلامية كان في الحضيض في الطائف، النبي ذهب على رجليه وقطع 80 كيلومترا ليدعو أهل الطائف، فكذبوه وسخروا منه وتهجموا عليه واعتدوا عليه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ناصر نبيه في الهجرة، ونحن في ذكرى الهجرة. سراقة، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ هلا بربكم إنسان بدولة من العالم الخامس، مو الثالث، خامس، دولة متخلفة جدا جدا، ليس فيها شيء، صحراء وخيام، لو قلنا لأحد أفرادها سوف تتصدر البيت الأبيض في واشنطن، بماذا يتهمك؟ بالجنون. النبي عليه الصلاة والسلام وهو مطارد، دمه مسفوح، مهدور دمه، 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يلتقي بسراقة يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى العاصمة الأولى في العالم، القسطنطينية العاصمة الأولى، عاصمتين، الأولى عند كسرى المدائن، والثانية قسطنطينية. والذي حدث في عهد عمر أن سراقة لبس سواري كسرى. إله يعد والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني إذا الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر، نحن علينا أن نطيعه فقط، هي مهمتي أنا. أنا لا أملك أن أمنع قوى الشر أن تفعل ما تفعل، هذه بيد الله عز وجل، ولكني أملك أن أطيعه أولا، فإذا أطعته ألهمني رشدي وأعانني وقلب الموازين أمامي. أما إذا لم أطعه بقيت على مستوى العواطف والثقافة الإسلامية وعاطفة إسلامية، بس تطبيق إسلامي ليس هناك تطبيق إسلامي، عندئذ لا نستحق النصر. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. أين هم؟ هؤلاء الذين أتمروا على قتل النبي أين هم؟ قتلوا في بدر. هؤلاء الذين كادوا للمسلمين أين هم؟ كل الذين كادوا للمسلمين لم تقم لهم قائمة، وبقي الدين شامخا كالطود. الله موجود، كلما ضاقت نفسك قل الحمد لله على وجود الله. ما أنت؟ هذا دين الله، هذا دين الله لا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منه. فأخذتهم فكيف كان عقاب. بعدين لماذا نبتعد كثيرا؟ الأحداث التي من حولنا تؤكد هذه المعاني. أليس هناك بلاد خضراء كجنات النعيم ذاقت حربا أهلية 15 عاما؟ ألم يقل الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون؟ ألا ترى مدنا فسقت وفجرت أصابها زلزال فهز أركانها؟ ألم ترى الأعاصير تجتاح أجمل الولايات في بعض البلاد؟ يقول لك الخسارة 30 مليار يومين، 30 مليار، لم يبقى شيء على الساحل إلا وقد هدم، إعصار واحد. يعني ترى الكوارث الطبيعية، الزلازل، البراكين، الحروب الأهلية، بأس الإنسان، كلها عقابات إلهية. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ففي أدلة تاريخية وفي أدلة معاصرة. المرض الإيدز أليس آية من آيات الله عز وجل؟ أحدث إحصاء 20 مليون إنسان يحمل هذا المرض في أمريكا، ويقول الأطباء أرجح الظن وأغلب الظن أنه لن يصل الإنسان إلى مضاد لهذا المرض أبدا. عقاب إلهي لمن خرج عن فطرته الإنسانية. لكن ما أكثر العبر وما أقل المعتبر، ما أكثر العبر وما أقل المعتبر. أنت مخير، إما أن تستقيم على أمر الله لك الاستقرار والتوازن، لك النعيم، لك التوفيق، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة أيها الإخوة، يعني معك بالتأييد، معك بالحفظ، معك بالنصر. والله آي لا أشبع من تكرارها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. مين بيحب المرض يا أخوة؟ مين بيحب القهر؟ مين بيحب الذل؟ مين بيحب التعذيب؟ مين بيحب الفقر المدقع؟ مين بيحب الشقاء الزوجي؟ مين بيحب أولاد عاقين؟ شيء لا يحتمل. ربنا قال سواء محياهم ومماتهم. الله يعجب، هل تعتقد أيها الإنسان أنني سأعامل المؤمن المستقيم كما أعامل المنحرف، أو أنني سأعامل المنحرف كما أعامل المستقيم؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون أو ساء ما يحكمون. الأمر واضح جدا، إن أردت أن تستقيم لك الخير، لك الطمأنينة، لك الرضا، لك التوفيق، لك الحفظ، لك التأييد، لك السكينة، لك السعادة. وإن خرجت عن أمر الله عز وجل، قال له عظني ولا تطل، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الآية قد يفهمها بعضهم فهما ما أراده الله أبدا. يعني نحن لو فرضنا بالنظام الداخلي كل من يتغيب أسبوعين يفصل، مادة رقم ثلاثة بالنظام الداخلي. طالب غاب يوم يومين ثلاثة خمسة 12 13 14 15 انطبقت عليه المادة الثانية من النظام الداخلي فاستحق الفصل. هذا المعنى بالضبط، هذا المعنى الذي يليق بجلال الله عز وجل. يعني حقت كلمة ربك، يعني الكلمة القانون، القانون الإلهي يقتضي بأن الذي يكفر سوف يعذب في الدنيا والآخرة، مصيره إلى النار. إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. يعني حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. لذلك كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. القانون الإلهي والسنة الإلهية أن الذي يشعر أنه خسر نفسه يدخل في عذاب لا يحتمل، ثم يدخل في عذاب مادي لا يحتمل. هذا هو القانون الإلهي. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فربنا عز وجل حدثنا عن سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. في إنسان في بعض المدن كان ثملا شرب الخمرة حتى ثمل، فلما دخل البيت قتل زوجته وأولاده الخمسة، فلما صحى ماذا فعل؟ قتل نفسه. ما تحمل هذه الجريمة؟ نفسك إلى قوانين. أيام نحن نتصور لو ما في، لو ما أحد حاسب الإنسان. حدثني رجل، يعني إنسان يقود مركبته الساعة 2 بالليل، أب أرسل ابنه يجيب حاجة من بقالية تفتح إلى ساعة متأخرة، صاحب السيارة دهس هذا الطفل الصغير وأرداه قتيلا، وعدا لا يلوي على شيء، ما أحد عرف من القاتل، ولم يكتب ضبط، ولم يلاحق من قبل الشرطة. يقول هذا الذي دهس الغلام: بقيت 20 يوما لم أذق طعم النوم، إلى أن اتصل بطبيب نفسي. الطبيب أدرك المشكلة، شعور بالذنب، طفل وديع يصبح تحت عجلات السيارة، ما أحد طبعاً أدانه، ما أحد ضبطه. هذا الطبيب حكيم كان، فقال له لا ترتاح نفسك إلا إذا أرسلت لأهل القتيل الدية الباء الكبيرة، لعلك بهذا المبلغ الكبير إذا دفعته تستطيع أن تنام الليل. أيام الإنسان ما أحد بيعذبه، بيعذب نفسه، لكن هناك عذاب في جهنم، حريق، عذاب الحريق ثابت هذا، بس يضاف إليه العذاب النفسي، يضاف إلى عذاب الحريق إلى عذاب النار التي تشوي الجلود، يضاف إلى هذا العذاب عذاب النفس. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يعني الإنسان أحيانا يسرف في المعصية إلى أن يصل إلى طريق مسدود. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هؤلاء من؟ الملائكة. أنصح خلق الله إلى البشر الملائكة، وأغش خلق الله إلى البشر الشياطين. من غير الإنس أنصح مخلوق لك الملك، وأغش مخلوق لك الشيطان. لذلك ربنا عز وجل قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أنا كلما رأيت إنسان يشنق أقول هذا من عمل الشيطان، سار مع الشيطان فكان هذا مصيره. كلما رأيت إنسان مودع في السجن لاقتراف الجرائم المخدرات القتل السرقة أقول هذا من عمل الشيطان، الشيطان سول له هذه المعاصي فاستحق هذا المصير. كلما وجدت شقاق زوجي غير محتمل، أحد الزوجين مع الشيطان، يسلك سلوك الشيطان. نعم. والشيطان يأتينا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن ورائنا. عن أيماننا بالغلو في الدين، غلو الإفراط وغلو التفريط، وغلو التعصب، غلو المنافسة، غلو الحسد، غلو الطعن، غلو الاعتقاد أننا وحدنا على حق، هذا غلو عن أيمانهم. وعن شمائلهم المعاصي، ومن بين أيديهم يعني التجديد التحديث، من خلفهم التمسك بالتقاليد غير الإسلامية. أربع جهات، لكن جهة العلو، جهة الاتصال بالله عز وجل، هذه طريق آمنة وسالكة. وجهة العبودية لله جهة آمنة وسالكة. فهؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، العرش هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم، استوى على العرش كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، علم بهذه الآية، والكيف مجهول. نكل أمر تفسير العرش إلى الله عز وجل، لأننا لا نملك إمكانية تفسير هذه الكلمة. بعضهم قال بيت في السماء، بيت معمور يطوف حوله الملائكة كما هي الكعبة في الأرض، ممكن يعني أي تفسير للعرش قاصر، هذا مما استأثر الله بعلمه. على كل، الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دائما في الدين في عنا منطقة اعتقادية، منطقة تحقيقية، ومنطقة في أفكار الدين تصديقية. موضوع العرش والكرسي، موضوع وجاء ربك، موضوع يد الله فوق أيديهم، موضوع استوى على العرش، موضوع تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، موضوع إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، هي كلها مجموعة آيات لا تزيد عن 10 آيات متعلقة بذات الله عز وجل. العلماء الأجلاء وقفوا حيال هذه الآيات موقفين صحيحين، موقفين غير صحيحين. الموقف الأول الصحيح فوضوا أمر تفسيرها إلى الله، العرش معلوم والكيف مجهول، هي مغيبات، لأنه الله أخبرنا أنه في عرش بالسماء. ترى ما عندنا إمكانية نصلي، ما عندنا إمكانية نعمل تنظير له، نعمل مثلا بالأشعة نصوره، بالطيف نصوره، ما في مجال. علمنا قاصر عن إدراك العرش، وأي تفسير للعرش لم يرد في الحديث الصحيح غير صحيح. فنحن في مثل هذه الكلمات الغيبية لا نملك إلا التصديق، أن الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا. فالسلف فوضوا أمر هذه الآيات إلى الله، الخلف أولوها، والله شيء جميل، قال وجاء ربك أي جاء أمره، يد الله أي قدرته، سمعه وبصره أي علمه، نفسه أي ذاته، نزل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سمح لهذا العبد أن يناجيه، هذا المعنى. فإما أن تفوض وإما أن تؤول. أما الذين عطلوا هذه الآيات، وأما الذين جسدوا وعطلوا، فهم فرقتان ضالتان. نحن مع التفويض أو مع التأويل، ولسنا مع التعطيل ولا مع التجسيد. إذن الذين الملائكة يحملون العرش، لا نملك من شرح هذه الآية إلا ما وردت به السنة. الله النبي الكريم ما وصف تفاصيل حول العرش. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الملائكة كائنات نورانية دائمة التسبيح لله عز وجل، كما قال سيدنا علي: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. شوف الآية ما أدقى، وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني بتلاقي في علم بس ما في رحمة، علم مع قسوة. أحيانا ترى الرحمة البالغة بس بلا علم مؤذية، يعني هي اجتماع الرحمة مع العلم. ربنا عز وجل قال: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، يعني بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كامل. هون رحمة وعلما، بقدر ما هو عليم هو رحيم. أفعال الله كلها تنظمها رحمته وعلمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هل هناك شيء لا تسعه رحمة الله؟ لا. هل هناك شيء لا يسعه علم الله عز وجل؟ لا، غير صحيح. أي شيء تسعه رحمة الله عز وجل ويسعه علمه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دعاء الملائكة للمؤمنين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه بشارة أن المؤمن إذا ربى أبناءه تربية صالحة ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والأب لا يسعد إلا إذا رأى ابنه سعيدا. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. قال رب إنه ابني وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. معناها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. يعني إذا الإنسان وصل إلى دار السلام بسلام، إذا انتهت حياته إلى الجنة فقد فاز فوزا عظيما وما فاته شيء من الدنيا. لذلك سيدنا الصديق كتب عنه أشياء كثيرة. لفت نظري مرة هذه العبارة: ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. يعني إذا أنت عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره وسلكت الطريق إليه وكان دخلك محدود ماشي الحال، زواج غير ناجح ما في مانع، الأولاد من الدرجة الوسطى ماشي الحال، خمسة عيال بجسمتي ماشي الحال، ما فاتك شيء، ما فاتك شيء أبدا، وصلت إلى جوهر الحياة. أما الذي أعطاه الله كل شيء وحجب عنه معرفته، حجب عنه شرعه، حجب عنه الكمال، ما ربح شيئا. هذا معنى القول الثابت: يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. هؤلاء وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من هنا كان يقول سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله إذ لم تكن في ديني. كله سهل، ما دام ما عصيت، ما خرقت الاستقامة، ما أكلت مال حرام، ما ارتكبت منكر، ما عملت السيئات، ما دام أنا مستقيم كله يهون. هي المرأة الأنصارية التي رأت ابنها قتيلا، بعد قليل زوجها قتيلا، بعد قليل أباها قتيلا، بعد قليل أخاها، شيء فوق طاقة البشر، الزوج والابن والأب والأخ. قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير. قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك تهون. ما في مشكلة، فالإنسان إذا كان دينه سليم ما في مشكلة، ساكن بيت عالي واطي، أبو إجرى ملك كبير صغير، ضمن المدينة خارج المدينة، مو مشكلة، مو هي المشكلة. المشكلة أن تعصي الله، هي المشكلة. المشكلة أن يكون الطريق مسدود، المشكلة أن يصل الطريق إلى النار، هي المشكلة. هذه مشكلة المشاكل، أما الأمور كلها تمضي، والموت يسوي بين الناس جميعا. هلأ الرياضي بيموت، والإنسان اللي أهمل نفسه بيموت، والغني بيموت، والفقير بيموت، والقوي بيموت، والضعيف بيموت، والحاكم بيموت، والمحكوم بيموت، والظالم بيموت، والمظلوم بيموت، كله بيموت. الموت سبحان من قهر عباده بالموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. المشكلة أن تقع في معصية، بس هي المشكلة. لذلك كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. إذا كان مستقيم أنت الفائز الأول، أنت الرابح، أنت المفلح، أنت الناجح، أنت المتفوق، والحمد لله رب العالمين.